هذا أمره، لا أحد يملك أن يقتر رزق عبد أو يوسع رزق عبد، هذه لله. أمر الهداية والإضلال، كان صلى الله عليه وسلم يتمنى إسلام عمه أبي طالب. أبو طالب ظل حصنا للنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدفع عنه أذى كفار قريش. فلما حضرته الوفاة قبل الموت، جاء علي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب صلى الله عليه وسلم إليه فإذا به يحتضر وعنده كفار قريش، فقال له: يا عم، قل كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة التوحيد. فكان كفار قريش عند رأسه يقولون له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة آبائك وأجدادك وملة عبد المطلب؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش يقولون، حتى قال له، قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات كافرا. انظر إلى هذه الصورة وصورة أخرى، يحكي لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم من اليهود، صبي صغير، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أنه يحتضر، فذهب إليه على الفور ومعه أنس، وعند رأس الغلام أبوه اليهودي، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال الأب له: يا بني، أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم فاضت روحه، فخرج صلى الله عليه وسلم وهو فرح، وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. من الذي أنقذ؟ إنه رب العالمين. ماذا فعل النبي لأبي طالب؟ هل استطاع أن يهديه؟ لا والله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر أمره، ليس لك من الأمر شيء. أتدري هؤلاء الأربعة الذين كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في صلاته فيقول: اللهم العنه، هؤلاء الأربعة جميعا أسلموا وحسن إسلامه. ألم يقل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كل الأوامر وكل الأمور لله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح ابنته فاطمة، ونصح عمته صفية، ونصح عمه العباس، فماذا قال؟ قال: يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية عمة رسول الله، ويا عباس عم رسول الله، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ما معنى ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له في الحساب أمام الله تبارك وتعالى. إياك أن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة، لا يملك أحد الشفاعة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا بد أن يأذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر عندما يذهب الناس إليه: اشفع لنا عند ربك، يسجد عند العرش ويحمد الله تعالى بمحاميد علمه الله إياها، حينئذ يأذن الله له، ولولا إذنه لما شفع. لذلك قال تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا بد أن يأذن الله تبارك وتعالى ويرضى، فإن لم يكن لا والله ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فالأمر أمره، يعذب ويرحم، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر أمره. قال تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن عرفت ذلك أن الأمر أمره والكون كونه، ففوض أمرك إلى الله، ليس هناك دخل للبشر في مقادير الله. عمر بن الخطاب كان يقول: إن الأمر يدبر منها هنا وليس منها هنا، إن الأمر يدبر منها هنا أي من السماء ليس من الأرض. لذلك رسالة إلى هؤلاء الذين يتنازلون عن دينهم حتى يستجلبون رضا الناس: إن قلوب الناس ليست بأيديهم، إن رضا الناس ليس بأيديهم، ليس بيد الناس أن يثنوا عليك خيرا أو شرا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لذلك رسالة إلى هؤلاء الذين يراؤون. أنا أستغرب لما تجد عبد يضحي بأعماله حتى يرضى الناس عنه. يا عبد الله، ليس بيد الناس أن يرضوا عنك أو أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك. لذلك وكيع بن الجراح رحمة الله تعالى عليه مر عليه رجل فسبه، فماذا قال؟ قال: زد وكيعا بذنوبه. نعم، ليس بيد هذا العبد أن يسبك ولا أن يتسلط عليك. الذي حرك، الذي حركه عليك ونحوك الله، عدلا لا ظلما، بل رحمة وفضلا، بل رحمة وفضلا. لذلك فوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى. لو علم المرائي أن قلوب من يرائيهم بيد رب العالمين الذي تركه لما رأى، لما رأى. فيا عبد الله، الله تبارك وتعالى أرادك أن تعيش آمنا مطمئنا غير مضطرب. قال تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ عندنا اثنين، عندنا رجلان، أما الأول فيه شركاء متشاكسون يحاول أن يرضي هذا وذاك، لا يمكن أن يرضي أحد. الله تعالى أرادك أن ترضي ربا واحدا الذي بيده الأمر. لذلك لما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي ذاك السفاك السفاح لسعيد بن جبير وأراد أن يقتله، ماذا قال له؟ قال له: يا سعيد، اختر لنفسك قتلة أقتلك بها. وقال له: لأبدلنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى. قال: لأبدلنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى. أتدري ماذا قال له؟ قال له: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها، هذا ليس بيدك. فلما قال له اختر لنفسك قتلة أقتلك بها، قال: بل اختر لنفسك أنت، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها. كيف أتى هذا القلب وكيف قوي لما علم أن الذي يدبر الأمر وأن الذي له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وله الأمر جميعا هو رب العالمين، وأن الناس لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه وأن يدبر لنا، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا